القاهرة تقدم معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان، موسيقى وألحان ماجد عرابي، غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء، حدش طبطب على المخاليف، حدش كان له قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل إنسان يهلا الله على أي طريق، حدش دارك قلبه الفرحة لكل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحة من عين لا بتشكي ولا بتروح، حدش عمل الخير لله حتى بكلمة تل الريح، حدش عنده قلب بريء. قلب بريء، النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. مبسوط يا عبده؟ ايه لا مبسوط، ده اللي ما ينبسطش معاك يبقى مش وش رشا. لا يا حبيبي، رشا دي بقى قضيتنا الشخصية. يلا يلا يا اجدع، متري في البر كله يلا. كده يا رشا يا بنتي، اهون عليك تعملي فيا كده؟ ده انا ماليش غيرك، وبقول انت الكبيره اللي هتسنديني بدل الولد. ما دي اللي هنت عليك يابا. ما تقوليش كده يا رشا يا بنتي، ده انت عمرك ما تهوني عليا. في حد في الدنيا يهون عليه ضراه؟ انا عارفه انك طيب يابا، بس بتطوع ام مرعي وهي مش عايزه لي الخير. ومين اللي قال لك بس كده يا عبيطه؟ وسيد البنهاوي محسنه بتحبك زي بلادها، لولا يعني هي خايفه على مصلحتك شويه يا بنت. يا راشي بنتي، يا رشروشي يا بنتي، يا راشي يلا يا اموري يلا يا بنت، اخواتك مش عاوزين يتعشوا الا معاكي. شفتي يا راشا، مش بقولك انت اللي فهمها غلط بقى؟ دي لو ما بتحبكيش كانت هتسال فيكي، ولا هتسال في اكلك، ولا في شربك، ولا في لبسك. يا بنتي يا رشا، ده انت النور اللي بتشوف بيه عيني. مش قلتلك ده انا نفسي ما تعيشيش العيشه اللي كتبت علينا دي. انا يا بنت نفسي اشوفك قاعده في سراي النبي، سرايا طويل عريض وحواليك الخدم والحشم. طب اديكي شايفه ضيقه الحال اللي احنا عايشينها. يا لهوي، ده انا تقهر عليك يا رشا، تقهر لو سمعت انك عايشه في ضيقه ولا ضنك. شفت بتحبك ازاي؟ لو النبي. بصي بقى يا مرات ابويا، انا بحب محمود، بحبه قوي. بلاش حكايه مرات ابويا دي، قولي لي يا اما. مش انا امك؟ امك بتقول لك الحب حاجه والجواز حاجه تانيه. ليه؟ معلوم يا بنت، حبي العز، حبي الراحه، حبي الفلوس. أيوة. يا بنت ده انا بتقهر عليكي كل ساعه، بتقهر عليكي. الشر عليكي بعد الشر. لا بقى والنبي ما تعيطي يا مرات ابويا. قولي لي ياما، خلاص يا ماما ما تعيطيش. يوه يلا يا رشا عشان انا جعانه قوي. ايوه يا رشا احنا مش هناكل غير لما انت تيجي تاكلي معاه. يلا اضناي عشان تاكلي مع اخواتك. طب تعرفي انا طبخه لك ايه النهارده؟ دبحت لك الديك اللي كان عينك منه واللي كان نفسك تاكليه. يلا يا حبيبتي يلا ربنا يهديكي. يلا يلا يا اشجان يلا يا فردوس. ايه رايك بقى؟ اني ابصم بالعشره يا محسني ان امينه رزق ما تجيش جنبك حاجه. اني صدقت انك انت امها بصحيح. احلفيني بعد امك في النساء مالك حبيب. الدنيا همك وغمك وفيها وحدك غريب. لقيت طبطب عليك ولا قلبي بيحس بيك ولا حد داري بجراحة ولا حد فك نفسك بقى. انا من الصبح انا بدور ماليش كيفك. ماشي يا سيدي ما دام رايقه معاك قوي كده خد دول. يلا اطلع على المسرح نقط الرقاصه ورينا كده الهمه. يلا نقط الرقاصه وابوها كمان وهوري لك كامل بيك. انا حلمت حلم غريب صحيح بيت الدنيا الله يا عبدو ايش يا بودا. سيدي شوكت عاوز حاجة يا سيدي؟ شش وطي صوتك لحسن سوريا تسمعنا. تعالي تعالي يا سعاد. ايه ده يا سيدي؟ يا لهوي اوعى يا سيدي اوعى الله لا يسيبك يا سيدي اوعى يا سيدي. انا هساعدك عشان تبعد عن سوريا بس تعالي تعالي. لا لا لا يا سيدي يا لهوي يا سيدي لا يا سيدي الله لا يسيبك الله لا يسيبك يا سيدي. أنا قلتلك تسمعي كلام ستك سوريا علشان تحبك. كنت بتعمله يا بيت شوكت. خد شنطة هدومك معاك وانت خارج. أيوة بس أنا مش عارف مكان الشرطة فين. والله يا ستي ده سيدي هو اللي سيدك هو إيه يا قلبة الأدب. والنبي يا ستي ما عملت حاجة والله ما عملت حاجة. صباح الخير يا ابا. صباح الخير يا ابني. لسه برضه مصمم على الرحيل يا ابني؟ ابعد شويه يا ابا ابعد شويه لحسن انا حاسس اني ممكن اعمل جريمه مع شوقي محسنه. وتودي نفسك في شربه ميه ليه؟ سافر يا ابني وربنا ييسر لك الحال. انا رضاك عني انت وامي بالدنيا كلها يا ابا. قلبي وربي راضيين عليك يا ابني. يلا يلا تودي وحصلنا على الجامع. حاضر يا ابا وراك على طول ان شاء الله. سلام عليكم. وعليكم السلام يا با. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم فك كرب يا رب يا رب. رأفت انت فين يا رأفت؟ انا مسافر وجاي بعد يومين. في ايه يا سوريا؟